بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبدأ قولي بسم الله، وثنى القلب بحمد الله، وبالصلوات من الرحمن على المختار حبيب الله صلى الله عليك وسلم، يا من فزت بحب الله صلى الله عليك وسلم، بك نستشفع عند الله صلى الله عليك وسلم، يا أشرف من خلق الله صلى الله عليك وسلم، سيدي يا رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وكل عام أنتم جميعا بخير. ونسأل الله عز وجل في هذه اللحظات الطيبة من هذا اليوم المبارك، نسأله لأمتنا سدادا ورشادا ورقيا وتحضرا، ونسأله لأبناء أمتنا العربية والإسلامية استمساكا بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من إحدى المحافظات المستحدثة في مصر، محافظة ارتبط اسمها بالانتصار المصري في 73، من محافظة 6 أكتوبر. نحييكم وبالتحديد من ساحة مسجد قارئ شهير للقرآن الكريم رحل عنا، كان شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق، وكان رئيس رابطة قراء العالم الإسلامي بالانتخاب في عصره، وكان القارئ الأجود الذي أعطى القرآن والحرف القرآني حقه ومستحقه، فضيلة الشيخ الراحل محمود خليل الحصري. من ساحة مسجد الحصري بمدينة أكتوبر نحييكم أحبتنا الكرام، ويسعدنا أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناة الأولى والفضائية المصرية وقناة النيل الثقافية وشبكات الإذاعة المصرية شعائر صلاة ثالث جمعة في ربيع الآخر من عام 1431 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 2 إبريل عام 2010 من ميلاد سيدنا المسيح عليه وعلى أمه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، وذلك مشاركة منا ومن اتحاد الإذاعة والتلفزيون أبناء محافظة أكتوبر الكرام، هذا الشعب العظيم احتفالاته بأعياده القومية وفرحته بمآثر أجداده ومفاخرهم. فقد وقف أبناء الشوبك بالبدرشين منذ 91 عاما في 31 مارس سنة 1919 وقفات بطولية، وسجلوا ملامح عالية، وقفوا أمام شعب وجند المستعمر الإنجليزي في ذلك الوقت بقلب جسور وعزيمة صلبة لا تخور، ولم يبالوا أبدا بعدد ولا بعدة الشعب الإنجليزي في ذلك الوقت، وقدموا أرواحهم على أكفهم وأموالهم دفاعا عن أوطانهم، متمثلين في ذلك قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقدموا إثباتا للعالم كله أن جند مصر هم خير أجناد الأرض كما تنبأ بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقالت مصر للجميع بلسان حالها: ما رماني رام وراح سليما من قديم عناية الله جندي، كم بغت دولة علي وجارت ثم زالت وتلك عقبة التعدي، قد وعدت العلا بكل أبي من رجالي فأنجز اليوم وعدي. أيها الأحبة الكرام، ويحضر معنا هذه الجمعة الطيبة المباركة الدكتور فتحي سعد محافظ أكتوبر، يرافقه الأستاذ الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وجمع من علماء وزارة الأوقاف وشعب أكتوبر الكريم. والبداية مع القرآن الكريم، فضيلة القارئ الشيخ محمود عصفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا فالله هو الولي فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا